السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد عباد العظيم إلى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة بلا قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام علم من أعلام النبوة، ودليل من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم. ولا نسوق هذا الحديث من باب بعث الإحباط واليأس والقنوط في النفوس أبدا، إنما نسوقه لتشخيص داء وأمراض الأمة، ثم طرح الدواء والعلاج والمخرج من هذه الأزمات، كما ساقه النبي عليه الصلاة والسلام. فيظهر جليا في هذا الحديث أن الأمة مستهدفة، والمؤامرات حولها تحاك ليلا نهارا، ومنذ مئات السنين. لو تصورنا كيف اختلف الناس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة، أيهم يكون هو الخليفة؟ أيهم يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأراد أعداء الإسلام والمنافقون أن يضربوا الأمة في مقتل، ولكن سلم الله عز وجل، واتفقوا على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وبعد أن اتفقوا على خلافة أبي بكر ارتد من ارتد من العرب، ولم يكن يؤذن إلا في مسجدين اثنين في العالم كله. بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا، حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100,000، الذين حجوا فقط مع النبي عليه الصلاة والسلام 100,000، بخلاف الذين لم يتيسر لهم المجيء وأن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقام أبو بكر وسل سيفه وأيده وسانده عمر والصحابة الكرام، حتى عطف الناس مرة أخرى إلى دين الله وإلى التوحيد. ثم جاء مقتل عمر بن الخطاب. كل هذه مؤامرات، وكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الله إذا كاد لا يستطيع أحد أن يقوم أمام كيده، والله خير الماكرين. قتل وطعن عمر رضي الله عنه وهو يصلي الناس صلاة الفجر، طعنه رجل مجوسي يقال له أبو اللؤلؤ المجوسي، فاستخلف عمر عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس، ثم بعد أن نقل عمر إلى بيته قال: من طعنني؟ قال: فلان. فقال: الحمد لله الذي لم يجعل مقتلي على يد رجل يسجد لله، إنما هو مجوسي يعبد الله. وجاء عثمان الخليفة الراشد وأحاط به السبئية وحاصروه وقتلوه في السحر وهو يتلو كتاب الله. القوام الصوام الذي جمع القرآن والذي جهز جيش العسر قتلته السبئية، وكان بإمكان من حوله من الصحابة الكرام وقد طلبوا منه أن يدفعوا فأبى، فصدق فيه قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. الصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على أحد، لما اهتز فقال: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ثم جاء مقتل علي رضي الله عنه، قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، وهكذا عادة الخوارج يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. أهل الأوثان من الخوارج في مأمن، إنما الخوارج يستهدفون أهل الإيمان والصدق والصلاح، وهذا ديدانهم منذ خلافة علي رضي الله عنه إلى يومنا هذا. في زمن دولة بني أمية كانت وقعة الجماجم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سالت الحرة بالدماء، جماجم تتطاير ظن الناس أن الإسلام سينتهي، وقام الإسلام أصلب علا وأقوى شدة. جاءت فتنة بني العباس، فتنة خطف القرآن عاصفة، وثبت أمامها العلماء الأفجار أهل السنة والجماعة. ثم جاء من بعد ذلك شدائد حصار الكعبة، كان في بلادي في دولة بني أمية، قبل ذلك حاصر الحجاج الكعبة ورماه بالمنجنيق، ظن الناس أن الإسلام سينتهي. جاء بعد ذلك التتار ودخلوا بلاد الإسلام، تعاون النفاق مع الرفض والتشيع مع أعداء الإسلام من الفرس والروم، ومع ذلك قام الإسلام بعد دخول التتار بغداد بثمانية أشهر. جاءت عين جالوت، جاء النصر المعظم وجاء الفرج، وانتصر أهل التوحيد في عين جالوت. نعم، وبعد ذلك جاءت شدائد من الحرب العالمية الأولى، ظن الناس أن الإسلام قد سينتهي، العالمية الثانية، وظن الناس أن الدين سيزول ويستقصر. هيهات هيهات، تأتي الشدائد لهذه الأمة لكنها أمة لا تموت، تمرض وتجرح لكن لا تموت ولا تستقصر. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. تصور هذا التشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر وقع، كما أخبر ونبأ وقع، نراه رأي العين ونلمسه ونلمسه لمس اليد. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ لا، مليار ونصف يتشهد الشهادتين، أنتم يومئذ كثير ولكنهم وثاء كوثاء السيل. قارن بين أحوال الأمة في هذه الأيام وأحوالها فيما مضى. كانت السفن الإسلامية إذا مشت في عباب البحر الأبيض تقصد المغرب، أو من المغرب تقصد المشرق، نواقيس كنائس أوروبا لا تضق هيبة واحتراما لمرور سفن الإسلام. ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جنود خالدون، وصدرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. إن أعداء الإسلام درسوا تاريخ المسلمين أكثر من أفراد كثيرين في الإسلام، درسوا تاريخ المسلمين وعرفوا مكامن الخطر، وعرفوا متى انتصر المسلمون في أي وقع وفي أي يوم وفي أي مشهد وفي أي مكان وزمان. ونحن في غفلة ربما يشوه تاريخنا، ربما يشوه تاريخنا، هذا الواقع. ولذلك ألفت مؤلفات بعنوان مفاهيم يجب أن تصحح، مفاهيم يجب أن تصحح، تدرس للناس على إنها التاريخ الحقيقي المشرف، وللأسف هي التاريخ المزور الموهوم غير الحقيقي. فلنبحث عن تاريخ الإسلام والمسلمين لنرفع رؤوسنا، فإن المستقبل لهذا الدين وإن مجد هذا الدين لآت لا محالة، وإن العزة والرفع والتمكين لهذا الدين أبى من أبى ورضي من رضي. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وقع هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ووقع هذا التمكين في زمن الخلافة الراشدة، وقع هذا التمكين في زمن عمر بن عبد العزيز، وسيأتي في آخر الزمان الذي نحن فيه، حيث قال صلى الله عليه وسلم ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، أو الذئب على غنمه. آمن مستأمن. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الضعينة تخرج من بلاد الحيرة، أقصد بلاد الشام وبلاد العراق، إلى بيت الله وليس عليها حارس ولا تخاف إلا الله. الضعينة المرأة في الهودج وحدها، وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن المرأة تسافر يوما وليلة بلا محرم، لا يلزم، لكن هذا إخبار لانتشار الأمن والأمان والتمكين للإسلام. تسير الحيرة، تسير المرأة الضعينة من الحيرة إلى بيت الله الحرام وليس عليها حارس إلا الله سبحانه وتعالى. إن الدراسات، كل الدراسات تؤكد أن الإسلام قادم وسيحكم بلاد أوروبا، في بريطانيا، في فرنسا، في إيطاليا، وخذ من هذا القبيل، وقد كانت من قبل في جنوب أوروبا الديانة الإسلامية تحكم. اقرأوا التاريخ، اقرأوا كيف كانت الأندلس وكيف خرج الإسلام من بلاد الأندلس وكيف كانت محاكم التفتيش في بلاد الأندلس، وسيعود مرة أخرى. والله الذي لا إله غيره، إن القيام بهذا الدين تشريف لك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قل أنت ممن يرفع راية الدين ويعتز بهذا الشرع ويقوم بهذه الأوامر التي أمرك الله بها؟ إن تنصر الله ينصرك ويثبت أقدامك. انصر ربك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي قبل كل شيء، قبل كل شيء التزم في نفسك الواجبات، الفروض، الصلوات، الصدقات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النصيحة، بر الوالدين، أداء الأمانة، الصدق بالحديث، حسن الأخلاق، صلة الأرحام، حسن الجوار، أداء الأمانات، كل هذا من دينك. هل فعلا قمنا بهذه الواجبات؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هل صدقنا في بيعنا وشرائنا؟ أم كان الغش والتدليس والحيل التي هي من سبيل بني إسرائيل ومن دين بني إسرائيل؟ ليس من ديننا الحيل، إنما ديننا دين الصدق والصراحة، وليس فيه غموض، وليس فيه غدر، وليس فيه خيانة، وليس فيه خديعة. ديننا دين واضح، ليله كنهاره، أبيض صافي نقي، لا تشويه فيه ولا غموض فيه ولا حيلة فيه. هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان أنه في آخر الزمان المهابة التي كانت لهذه الأمة تنزع من قلوب العدو ومن صدره. النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه نصر بالرعب مسيرة شرع، من خصائص عليه الصلاة والسلام مسيرة شهر. كان العدو يصيب الضعف والخوف والفزع فيستسلم، ولهذه الأمة كذلك نصيب من هذه الخصيصة، نصيب عظيم من هذه الخصيصة. فلما تنزع المهابة من صدور الأعداء ويسكن في قلوبنا الوهن. هذا داء خطير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أردنا أن نتغير وأن يتغير حالنا فلنغير من أنفسنا. كفى إعراضا وكفى غفلة. لابد من التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ما المصيبة نزلت إلا بذنب من الذنوب، ولا ترتفع إلا بتوبة وأغبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. البضار عباد الله. إذا أصلحنا ما في أنفسنا وأصلحنا تصرفاتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا فأبشروا بالخير. أما أن تكون الحالة هي الحالة لا نعيش فيه اليوم وما مررنا به بالأمس، هذا مؤشر خطير. لا بد أن تغير نفسك. بعض الناس قالوا له غلاء الأسعار من السلف، غلاء الأسعار قالوا اخفضوها بالاستغفار، اخفضوها بالاستغفار. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا قطر من السماء وجر السلطان عليه وشدة المؤنة. من شدة المؤنة غلاء الأسعار وانهيار الجنة، فبالاستغفار يكون انخفاض الأسعار، بالاستغفار يكون انهيار الدولار. هل نحن فعلا عدنا إلى الله؟ هل نحن فعلا استغفرنا بحق؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا الاستغفار. فإذا هونا في هذا المقام لن يتغير حالنا إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومهما يتمكن أعداء الإسلام هناك وعد من الله وهناك بشارات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ده وعد من الله، لكن وعد معلق بشروط. هل قلنا بهذه الشروط؟ الإيمان والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. انت فتش بنفسك، فعلا حققت الايمان؟ حقا قمت بالعمل الصالح؟ البشرى الثانيه يقول صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الامر مبلغ الليل والنهار، مبلغ الليل والنهار. فلا يدع بيت مدر ولا وبر. المدر يعني الحجار، والوبر يعني بيوت الشعر والخيام، إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل الله به الكفر وأهله. هذه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الدين له تمكين وله مستقبل وقادم لا محالة. يحاربه من يحاربه. فلو كان الدين يموت وينتهي لانتهى واستوصل في هذه المواقف العصيبة والشدائد المتلهمة. ولله الحمد، هذا الدين دين الله، دين ربنا عز وجل، ليس دين ملك من الملوك. لو كان دين ملك من الملوك كان ينتهي بانتهاء الملك. ولو كان دين تاجر من التجار لانتهى بموت هذا التاجر. لكن هذا دين الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن من يتشرف؟ من يتشرف؟ كلنا نتشرف بخدمة هذا الدين، نتشرف ونفتخر سنة بالقيام بهذا الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: ستقاتلون اليهود. وركز معي في قوله ستقاتلون اليهود وتنتصرون. كلمة وتنتصرون ركز فيها وتأمل، هذا وعد وبشرى من رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. ده كلام سيد البشر الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إن هو إلى وحي من ويقول عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. 23 سنة كانت النبوة منه صلى الله عليه وسلم، 23 سنة وهو حي يوحى إليه، نبئ وهو ابن 40 ومات وابن 63. تصور هذه الفترة الجميلة الشيقة النورانية. وكلما اقترب الناس من عهد الوحي كلما قلت البدع، وكلما بعد الناس من عهد الوحي وزمن النبوة كلما كثرت البدع المحدثات. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمن لأصحابه ولأهل الأرض أمان، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أمان لأمته من بعد، كما أن النجوم أمان للسماء والنجوم حراسة للسماء. فقال عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة. وحصلناها فوجدناها في 30 سنة إلى عام 40، ويضم إلى ذلك ما كان فيه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم يكون ملك عضوضا، وكان ذلك في مدى. ثم يكون ملك جبري، ثم تعود فيكم الخلافة في الختام. في الختام، فهل أنت فعلا هيأت نفسك لأمر الله؟ والتهيؤ يكون بالتزام الواجبات والانتهاء عن المحرمات دائما، هذا الميزان. نعم، أنت دائما كن مستعدا، تزوج للذي لابد منه، فإن الموت ميعاد العبد، البعث الموت ميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه. هل أنت مستعد؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين ممكن يأتيك الموت بغتة فجأة، موت فجأة ينتشر في هذه الأيام، هل أعددت العدة؟ فينا الآن في المسجد هذا ابن 60، وفينا ابن 50، وفينا ابن 40، وفينا ابن 30، وفينا ما دون ذلك، هل أعددنا العدة؟ يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله فيه الجوارح. ويا عجبا منك وأنت مبصر، كيف تنكبت الطريق الواضح. الطريق واضح وبين، وهديناه نجدين، فنقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. الآيات. فيا أيها الناس عدوا العدة واستعدوا لأمر الله. كلنا والله مسافرون إلى الدار الآخرة. منا من قطع مرحلة، ومنا من أخذ مرحلتين، ومنا من أخذ ثلاثة مراحل. هل أعددنا العدة أيها الناس؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود للذي لابد منه. والله لو أننا نعد العدة المسافر إلى المنصورة، لا أقول بعيد، إلى المنصورة، لأعددنا العدة. ولو أردنا أن نسافر إلى مرسى مطروح لأعددنا العدة. لو أردنا أن نسافر إلى شرم الشيخ لأعددنا العدة. فكيف والسفر طويل إلى الآخرة؟ إلى الآخرة نحن على الدنيا عواري، عواري. الدنيا دار عبور وليس دار خلود وحبور. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أنت لا تدري. وجميعا ولله الحمد الآن جالسون في المسجد يدري ماذا سيتغدى وأين سيتغدى. هناك أقوام في بلاد الشام وغيرها لا يدري أحدهم ما غداه. ربما يلتقط من صناديق الأممات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن المؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا. شو البنان؟ الله أكبر. انظر يا أخي بارك الله فيك، أقل ما عندك أن تقدمه وهو من أقوى الأسلحة الدعاء. دعاءك يجب أن تعيش ما يعيشه المستضعفون في بقاع الأرض. والمستضعفون من من؟ من المسلمين، بل المستضعفين من أهل السنة والجماعة الذين دينهم هو دينهم ومذهبهم هو مذهبهم وطريقتهم هي طريقتهم. لا تختلفون معهم بشيء. هل من الصحيح أهم في حزن ودماء وأشلاء وانتهاك أعراض وتحجير ونحن في غفلة؟ لا والله، إنه يخشى أن ما وقع بجارك يكون بدارك، وما وقع عند أخيك بالأمس يكون عندك اليوم. لا نضمن. ولذلك لا يجوز خذلان أي مسلم مهما كان. فأقل شيء تقدمه وهو أقوى شيء عند الله سلاح الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ونعما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل بلاد مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فخذ بيده، ومن أراد بمصر سوءا فعليك به. اللهم أمن ديار الشام، اللهم أمن ديار اليمن، اللهم أمن ديار ليبيا، اللهم أمن ديار العراق، اللهم أمن ديار فلسطين ولبنان وجميع ديار الإسلام بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وقت الصلاة.